بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البكاء عند المريض. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع إليه الصبي. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا، أي يضرب إذا رأى أحدا يبكي الميت، ويرمي بالحجارة ويحفي بالتراب. قال: سقطت هذه الجملة وكذا التي قبلها من رواية مسلم، ولهذا ظن بعض الناس أنهما معلقان. وفي حديث ابن عمر من الفوائد استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل المفضول والإمام أتباعه مع أصحابه، وفيه النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه. هو سيد قومه، وقد آوى ممن آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما آذاه عبد الله بن أبي بن سلول ذهب يشتكي على سعد بن عبادة: ألم ترى ما صنع أبو الحباب؟ قال: اعفو عنه واصفح يا رسول الله. وأبان له أنه حمله على ذلك حسد: يا رسول الله، إن أهل هذه البحيرة كادوا أرادوا أن يسودوه عليهم، فلما قدمت أنت أو أعطاك الله عز وجل ما أعطاك شرق بها. وقد جاء في الصحيح أنه قال: سأل عنه كيف صنع أخي سعد؟ قالوا: أخبروه أنه لا يزال مريضا، فأقام يعوده هو ومن معه من الناس في المسجد في وسط الظهيرة، وليس عليهم نعال ولا قلانس. وهذا كالمفسر للأحاديث التي تقدم ذكرها: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، لا يعذب الميت بذلك، ولا يأثم الباكي حي على هذا الفعل، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، أي باللسان يعذب وباللسان يرحم. قد يعذب باللسان بما صنعت من أقوال باطلة، أو يرحم بها على ما تقوله من أقوال صحيحة طيبة تكون سبب رحمة الله إقامتها التوحيد والسنة والخير. وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، تقدم بيانه وتوجيهه فيما إذا كان لهم تسبب في ذلك، له تسبب في ذلك. وفعل عمر رضي الله عنه يزجر عن البكاء، فإما أنه يزجر عن النوح وهذا من باب أولى، وإما أنه يزجر عن البكاء مطلقا عملا بظواهر هذه الأحاديث. وزجره يشتمل على أنه كان يضرب من يراه يبكي بالعصا، ربما حصبه بالحجارة أو أخذ التراب وحثه عليه. وعيادة المريض فردية أو جماعية، كلها لا محظور فيها. وعيادة ذوي المكانة والوجاهة أيضا. سعد بن عبادة كان سيد قومه، وربما يبكي الإنسان لبكاء آخر لا على أنه للشيء الذي قد قصده، لكن لبكاء آخر، يكون عبارة أن واحدا يهيج واحدا. وفيه من المعاني أن كما أن الحسنات تكتسب من الأحياء للأموات في أمور مخصوصة، كذلك السيئات تلحق من الأحياء للأموات في أمور مخصوصة. وفي هذا دلالة على أن اللسان أعظم ما يأتي العبد منه من الشر، وأعظم ما يأتي العبد منه من الخير، يعذب بهذا أو يرحم. قد يأتي منه من الشر ما يسبب له الهلكة في عذاب الله، وقد يأتي من الخير ما يدخله به الجنة من توحيد وغيره. فله أهمية بالغة اللسان في الجسد، ولهذا صح الحديث إنما نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. إذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا عوج اللسان عوجت الجوارح. وعلى هذا فتقويم اللسان وضبط اللسان وتعديله على الأدلة، وأن لا ينطق إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع، هذا من ما يرضي الله سبحانه، ومن إقامة الجوارح الأخرى وإصلاحها وتهذيبها. فهي الدرجة الثانية بعد القلب، ولهذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدي قلبي وسدد لساني. وفي الحديث الآخر: اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. ما يقول في يدي نورا وفي رجلي نورا، وفي ذكر أعضاء وذكر منها اللسان وذكر منها القلب. إلى هنا بارك الله فيكم.